السلام عليكم. اليوم عندنا فيلم هندي، لكن قصة الفيلم حقيقية 100%. اتكلم عن رجل اسمه بهارات يداف، او اسم الشهرة اكو يداف. اكو يداف هذا كان يعيش في حي اسمه كاستوربا، وهذا حي فقير جدا في مدينة اسمها ناجبور. الشخص هذا حياته كانت مأساوية من بداية مرحلته، يعني في المراهقة، وهو يشتغل في حلب الأبقار وبيع الحليب. حتى الأبقار ما هي ملك له، وهو أجير يروح يحلب الأبقار ويأخذ الحليب ويوديه السوق ويبيعه، شغال هو وإخوانه الاثنين، ويأخذ يعني مبلغ بسيط جدا لقاء هالعمل، يا دوب يكفي مصاريفهم. المهم شافنا الموضوع ما قاعد يوفي معاه، خصوصا لما وصل مرحلة الشباب، يعني في بداية العشرينات، ويبي أي مصدر دخل، وكان إنسان جبان خايف، دائما يتعرض للمضايقات. لكن شو يسوي، إنسان ما له سلطة، ما له ظهر، وتجي في باله أن ينضم لأحد العصابات. مدينته أو القرية اللي يعيش فيها كانت فيها عصابتين، وهالعصابتين يعني بينهم معارك طاحنة، فقدر أنه ينضم لأحد العصابات، يكون عندهم يعني مثل تعرفون رئيس عصابة، وعنده مجموعة كبيرة يشتغلوا له، يودوا له سياراته، يسرقوا له، ينظفوا له بيته، يعني يشاركون في الضرب، الهجوم، الدفاع، يعني من ضمن الرعاع عند هالعصابة. دخل معاهم أكو يداف، ومشت معاه السنين سنة ورا سنة، وصار يشارك في ارتكاب الجرائم. هذه العصابة اللي دخل فيها شغلتهم شنو؟ يا سرقة، يا قتل، يا اغتصاب، يا انهم بيع مخدرات، ويعني كل البلاوي يسوونها. فكان يشارك في كل جريمة يطلب منه اللي هو رئيس العصابة. اول جريمة شارك فيها هو الاغتصاب الجماعي، خاطفين لهم وحدة وطلب منهم رئيس العصابة علشان يعاقب والد هالبنت انهم يشاركون في الاعتداء على البنت لين ماتت. كان من ضمنهم اكو. المهم راحت الايام، جت الايام، كبر اكو وصارت عنده خبرة، ويعرف مداخل ومخارج هالعصابات، وشاف الاموال اللي قاعدين يطلعونها هالعصابات، وشلون ان رئيس العصابة يصبح غني اكثر واكثر، وبيوت واملاك وسيارات، وعرف الثغرة اللي بإمكانه يوصل من خلالها. هو اكتشف ان العصابة اللي تسيطر على القرى والمدينة وكذا عندها ظهر، او عندها سلاح فتاك اللي هو الشرطة. اذا قدر ان يرش الشرطة ويسيطر عليهم عن طريق يمدهم بالمشروبات وبالأكل وبالهدايا وبالفلوس والسيارات، خلاص يصير هو المتحكم في المدينة، يصير سلطة وجرأة وجريمة، من يوقف بوجهه؟ وفعلا بدأ أكو يخطط شوي شوي لين قدر يسيطر على العصابة اللي كان يشتغل معهم مع مر السنوات، وترقيه طبعا الى مراتب عليا، لين سيطر على العصابة وقدر انه يقضي على العصابة الاخرى المنافسة في القرية، او انهم يعني يبتعدون عن مكان سيطرته. وكان هذا النجاح بسبب مساندة الشرطة له، كانوا يدعمهم بهالأموال وهالمشروبات، من القيادات لأصغر شرطي. أي شيء، أي جريمة يرتكبها أكو يداف، غض النظر عنه ولا تشكون العالم ومشوا الأمور. وبالفعل تمكن أكو من إنشاء إمبراطورية تجارية تدر عليه الأموال من كل صوب. غالبا كان يشتغل في مضايقة الناس وترهيبهم والابتزاز وسحب الأموال، خصوصا أصحاب الأملاك وأصحاب المحلات التجارية، يجمركهم رايح راجع. لكن أكو شوي فيها في شغلة غريبة، مثل ما تقول اللي كان فقير وفجأة أصبح صاحب سلطة وصاحب أموال، ويعني وجه الفقر هذا حتى بالجريمة يقول لك هذا يعني حديث نعمة، يعني توه يعني يشوف الخير ويشوف الفلوس وكذا استخف، قام ما يخلي أحد بحاله، لدرجة أنه ارتكب جرائم ما تدخل في عقل أحد. اسمع السالفة، في رجل اسمه داتو متزوج واحدة اسمها براتيبة، وعنده محل مثل البقالة صغيرة، وأكو هذا دائما يضايقهم، مرات يأخذ منهم بضائع ويعطيهم مثلا ربع السعر، ومرات لا يرفض انه يدفع بتاتا، ومرات يجيهم كل نهاية شهر علشان يدفعوا له. ابتلشوا فيه، قاموا سكروا محلاتهم وانتقلوا الى مدن اخرى، هجوا من اكم ما هم قادرين، لان كل ما يروحون يشتكون لمركز الشرطة يقولوا له يعني مو مشكلة، تعالوا بكرة ونشكيكم. لما يرجعون البيت يقومون الشرطة يتصلون على اكو يقولوا شفت داتو وزوجته براتيبة اصحاب البقالة اللي انت ابتزيتهم؟ يقولهم ايه، ترى جو يشتكون عليك، واحنا قلنا لهم تعالوا بكرة. يقوم اكو يروح لهم يكسر الدنيا على رؤوسهم في البيت، يخافون ما يروحون يشتكون مرة ثانية. لذلك شافوا ان الوضع لا ما ينفع، سكروا محلاتهم، باعوا بيتهم وهربوا الى مدينة اخرى. واكو كل ماله يتمرد، يصبح عنيف اذا احد ما دفع له، على طول ضرب قتل، يشوف اذا في بنت ياخذها يقتصبها، اذا هذا عنده بنت يقولها الحين راح اجيب بنتك يعني ما في مرحميني، خلاص استلج. لدرجة ان اكو من كثر ما سوى جرائم صار هو نفسه يخاف أن يتم التآمر ضده حتى من أفراد عصابته. فقام شو يسوي فيهم؟ أي واحد يشك فيه بس، أو أنه يشوفه يعني سرحان، يفكر يقول ها أنت أكيد تبي التآمر ضدي، على طول يأخذه يا يقتله يا يقتصب أهله ونسائهم، يا أنه يعذبه يا وبعدين يطرده. ويغير دائما افراد عصابته وخصوصا المقربين اول باول، يعني خايف على ملكه وعلى الامبراطوريه اللي سواها. بالاضافه لانه وضع قانون في القريه، ممنوع تجمع الرجال وممنوع تجمع النساء. ليش؟ يخاف ان يسولفون بينهم بين بعض او انهم يتفقون، او فيقول اي ثلاثه اشوفهم بس مع بعض يا ويلهم. فالناس صارت تخاف، تروح شغلها وترجع لا تسولف ولا تتكلم، خايفين من اكو. هذا ممنوع التجمعات، يعني ممنوع الجلسات، لا لا لا، حتى الاولاد الصغار ممنوع، الاولاد الصغار الجيران يلعبون مع بعض ممنوع، كل واحد يلعب بروحه. إذا شاف تجمع الأولاد الصغار ولا البنات يسوي مشكلة حق أهاليهم، فصاروا يخافون على بناتهم وعلى أولادهم الصغار ويحذرونهم لا يجيكم أكو الحين، أكو المجرم يشوف كذا ما يخالف. وكان يستخدم سلاح الاغتصاب كنوع من وصمة العار على جبين العائلة أو الرجل اللي يعترض على ممارسات اكو. يعني شوف واحد مثلا ما يبي يدفع، ولا واحد مثلا يحرض ضد اكو، ولا علشان يكسره امام اهل القريه، يروح يخطف بنته ولا زوجته ويغتصبها، ومرات يغتصبهم امام عيونه. يوم من الايام من احد الجرائم اللي ارتكبها اكو، قتل امراه اسمها اشاي باي، وكانت موجوده اثناء قتلها حفيدتها اسمها بوركار عمرها 16 سنه. هذه بوركار نفسها تقول عن اكو، تقول كنا نتناول العشاء وفجأة ضرب الباب شخص تظاهر بأنه شيء إنه صديق أحد أشقائي. يقول أنا علشان كذي فتحت الباب، أول ما دخل مسك منه جدتها أشاي وسحبها للخارج وقطع أذانيها الاثنين لأنها لابسة أقراط من ذهب، يبي الذهب اللي لابستهم بذنها، قطع أذنها وبعدين قطع أصابعها لأن فيها خواتم ما قدر يطلع الخواتم يسرقهم، فقطع أصابعها بعدين نحرها أمام حفيدتها. هذه البنت بوركار لما كان عمرها 16 سنة، طبعا هذا أكو استمر عقد من الزمن وهو يرتكب الجرائم ولا أحد قادر يوقفه عند حده. فهذه البنت كانت صغيرة لين لحقت عليه بعدين لما كبرت، يعني كانت تحاول ان تواجه اكو. تذكروا اسمها بوركار. المهم اركم بالطويلة، يوم الايام قام هذا اكو علشان يبي يوقف سكة القطار، سكة الحديد. ايش سوى؟ قام قتل 3 من اهل القرية ورماهم على الطريق الخطوط من سكة، وقف القطار وسرق جميع الناس اللي كانوا مسافرين اللي موجودين على القطار. اكو هذا مجرم لدرجة ان يوم من الايام راح لبيت امرأة هو شافها في السوق اعجب فيها، فقال حق واحد من اتباعه ابيك تتبع وتشوف هذه وين بيتها. المهم جاب له خبر بالليل، قال عرفت بيتها وترى متزوجة وما عندها أولاد وكذا، بس هي وزوجها. قال يلا امشوا، ويروحون إلى بيت هذا الرجل. طرق الباب في البداية، الناس هناك تعرفون في القرى يخافون وسامعين بالعصابات، ما يفتحون باب إلا لما يعرفون منو الشخص اللي يطرق الباب. قالهم منو؟ قالهم أنا من الشرطة وكذا. أول ما فتحوا يدخل يمسك الرجل ويطعن طعن بسكين في فخذه، وربطوه ورموه داخل الحمام. أخذ زوجته واعتدى عليها لمدة 3 ساعات 4 ساعات، وبعدين تركها ومشى. وفي أحد المرات سواله مصيبة، مر على أحد الأفراح حفل زفاف وحضر يطالع يبي يتسلى ويشوف العروس ويعجب بالعروس، وينتظر أول ما زفاهم للبيت ويروح يدخل عليها أهو عصابته ويغتصب العروس في ليلة زفافها. وتركهم ومشى. مرة من المرات في رجل رفض أنه يدفع الأتاوة أو اللي هو المبالغ اللي يدفعونها حق العصابة كل نهاية شهر، قام أخذ الرجل هذا وجرده من جميع ملابسه خلى عاري وبدأ يحرق فيه بالسجارة وأجبر على الرقص عاري أمام بناته. جمع بناته وقال لهم شوفوا أبوكم يلا أرقص قدامهم. يعني كان يذل الناس بطريقة يعني بشعة ما بقلبه رحمة أبدا. واحد من أهل القرية اسمه أفيناش مل من الأحداث اللي يسمعها والجرائم اللي يسويها أكو، راح وقدم بلاغ. وين؟ عند المديرية. قال ماني رايح حق المركز الشرطة، بروح حق المديرية على طول. ما يدري إن أكو أساسا مسيطر حتى على المدير العام، مدير الشرطة نفسه. راح بلغ الشرطة وقدم بلاغ رسمي وكذا، قالوا لا ماشي تعال بكرة التحقيق. بلغوا اكو، راح لاكو البيت وذبحها امام عياله. وفي احد المرات اغتصب اكو رجال امرأة اسمها كالمة، كان اغتصاب جماعي وبشع المهم. وتبين بعد ذلك ان هذه توها والدة، صار لها 10 ايام. هالمرأة كانت شريفة عفيفة، ما تحملت اللي صار فيها، حتى بعد الاعياء اللي حصل لها قامت وسكبت على نفسها مادة الكوريسين اللي هو الغاز يعني، وولعت بنفسها وماتت، انتحرت، ما هي قادرة تحمل اللي صار فيها من اكو وعصابته. حتى الحامل ما اعتقها، واحدة حامل بالشهر السابع اعتدى عليها بالاغتصاب وهو جماعته على الطريق العام امام الملأ، علشان يعني تكون عبرة حق اهل المدينة والقرية كلها علشان يخافون، وتركها ومشى. لا، كان يعتدي على بنات اعمارهم 12 سنة و10 سنوات وياخذهم يعني مجموعات، لما يروحون المدرسة مثلا ينتظرهم في نهاية اليوم المدرسي، يجمع العشر 15 واحدة ياخذهم يوديهم الى بيت مهجور، يعتدون عليهم بعدين يرجعونهم بالليل لأهاليهم. الناس صارت تمنع بناتها من انها تروح المدارس، ولا يروحون للسوق، ولا احد يشتري، ولا احد ابدا. النساء ما صاروا يعدون اعتبة الباب. في عائلات كثيرة هاجروا من المدينة، ما هم قادرين، خلاص الوضع زاد عن حده. يوم الايام في امرأة عمرها 22 سنة، هذه بعد ما اعتدى عليها اكو واغتصبها، راحت للشرطة وصارت تتهم الشرطة بالتواطؤ مع اكو، وانتم ليش ما تتحركون، ليش ما تلقون القبض عليه، سوت لهم مصيبة وانا راح افضحكم وراح اروح الى العاصمة وراح اروح للصحافة وانا كذا. قاموا الشرطة وألقوا القبض عليها وقالوا لها ان انت يعني امرأة سيئة وانت امرأة منحلة ويعني تشتغلين بالدعارة، حطوا لها تهم الدعارة وسجنوها. قالوا لها انت اللي سيئة، اكو مستحيل، لا كلامك غير صحيح. وفعلا لفقوا لها التهمة علشان بس يسكتونها. مو هذه المصيبة، المصيبة ان في وحدة راحت تشتكي للشرطة بأن اكو وعصابته اغتصبوها، قاموا الشرطة اغتصبوها. في اكثر من كذي؟ ما في. اكو استمر في ارتكاب الجرائم من بداية التسعينات الميلادي الى عام 2004، لما طلعت شخصية البطلة الفتاة اوشا ناريان. منو اوشا ناريان؟ بنت من عائلة عريقة، لكن صحيح انها عائلة بسيطة، لكن عائلة لهم تاريخ، منهم كتاب ومنهم معلمين وكذا، والبنت متربية على الكرامة والعزة وكذا وما تخضع. صحيح ان كانوا يسمعون في الجرائم اللي ارتكبها اكو، لكن بما انها كانت بعيدة عنهم ما يتدخلون. ويجي يوم الايام ويتحرش اكو في اوشا ناريان، هالبنت هذه اللي رفضت اسلوبه وتحرشاته وحتى انه يعني وبخته وكذا ومشت. قام يرسل لها اتباع يقولوا لها انت تعرفين هذا منو؟ قالت اعرفه، الحقير اكو كاي شب يعني. قال لها شوفي، اذا ما خضعتي لاكو راح نلقي عليك زجاجة ماء النار او الحمض هذا اللي دائما. ما سكتت اوشا، راحت وقدمت بلاغ رسمي للشرطة وصارت تقول لهم شوفوا ترى انا بامكاني اني اصعد الموضوع لاعلى السلطات اذا ما اتخذتوا الاجراءات الرسمية بحق اكو، وانا راح انتظر ولا راح اسكت. رجعت للبيت، الشرطة قالوا حق اكو انت ما تحرشت لها بهالملسونة هذه، ترى جت وتبتشتكي وراح ترجع مره ثانيه. تصرف معاها، لا تخليها تجي عندنا هني، ترى احنا ما نقدر نمنع كل العالم. قال لهم خلوا الموضوع عندي، ويهجم عليها في منتصف الليل، اللي هو الحبيب اكو معاه رجالته العصابة، يحاولون يفتحون الباب، يفتحون يكسرون على نريان هذه البنت، وهي بدت تدافع واهلها خايفين، وهي عارفة شنو القصة، يعني كلهم عارفين بسبة عنادها وسبة تحديها اللي اكو. وقالوا خلاص هذا راح يدخل البيت يقتل الرجال، يغتصب النساء، ما راح يخلي احد. فكلهم صاروا يحاولون ان يمنعون العصابة من دخول البيت. وتيجي فكرة في بال اوشا هذه داهية، راحت جابت انبوبة غاز، سلندر غاز احنا نسميه، الانبوبة الكبيرة، وتحطها عند الباب وتفتح كل العبوات، خلت اهلها يروحون بعيد، وفتحت رؤوس السلندرات وفتحت الباب، والعصابة دخلوا. يوم دخلوا شافوا سلندرات الغاز هذه حواليهم مفتوحة، وإيه بيدها مثل الولاعة، تقول لهم تبوني الحين أولع وأفجر فيكم حتى ما تلحقوا أن تنحاشون. خافوا منها، قال هذا مجنون هذه. فعلا أكو قال خلاص انسحبوا يلا راح أجي لك بوك ثاني، وانسحبوا ولا قدروا يسووا لها شيء. هالسالفة هذه سمع فيها كل أهل القرية والمدينة اللي مسيطر عليها أكو، أن هالبنت هذه أوشا ناريان تحدت أكو وما قدر أنه يدخل عليها البيت، وخوفته بالسلندرات وكانت راح تفجر فيه. يعني أول مرة أحد يوقف بوجه أكو وينسحب. الكلام صار ينتشر، تعرفون الناس كأنهم منتظرين أي شرارة، منتظرين أي أحد على الأقل يبدأ وهم وراه. وشافوا أوشا هذه يعني هي اللي متصدرة الموقف، صار الكل يسولف بأوشا، حتى البنت بوركار اللي ذكرت لكم قصتها لما شافت أكو وهو يعتدي على جدتها ويقطع أذانيها ويقطع أصابعها علشان حاقدة. يوم سمعت بسالفة أوشا أول وحدة راحت لها وأيدتها وكذا، والناس بدوا يتحمسون، بدوا يتجرؤون شوي شوي، قاموا الناس تطلع وتتجمع حوالين بيت أوشا، وصاروا يجون من كل صوب، رجال ونساء وأولاد صغار وبنات صغار، العالم كلها تجمعت. قاموا كل واحد ياخذ العصا والحجارة، واي شخص من عصابة اكو ولا من السيارات مات العصابة يقومون يقذفون عليهم ويكسرون سياراتهم. وصاروا الشركاء اكو وعصابته يهربون، صاروا يعني يبتعدون عن تجمهر او الحشد الشعبي هذا اللي صاروا يلاحقون اكو وعصابته. الموضوع تطور شوي، وصاروا يلاحقون رجال اكو، لان كان عنده عصابه مثلا يسكنون بين الناس، فعلى طول توجهوا حق بيوت افراد عصابه اكو، اضربوا هذا هرب، هذا كذا. صاروا حتى افراد ورجال عصابه اكو يهربون من القريه هم واهاليهم، وصاروا يمشون الناس جماعه جماعه يعني مع بعض اتحاد. وفعلا هو دائما الغضب الشعبي لا يمكن انك توقفه. صاروا يمشون على شكل مجموعة اكثر من 400 امرأة، وفي كم رجل واولاد صغار وبنات، يعني ما في امرأة في البيت الا كانت موجودة في هذا التجمع. يمشون لين وصلوا الى بيت اكو. اكو يوم عرف ان جاي هالجيش هذا حط رجله وهرب. قاموا احرقوا كل ممتلكات اكو، سياراته وبيته، وسرقوا كل اللي موجود داخل البيت، كان مسوي له مثل القصر. المهم اكو وين يروح؟ العالم الطارده مو واحد اثنين، اصبحوا بالمئات يطاردونه. فقال ما في الا اروح وين؟ حق الشرطه، مو يدفع لهم وشغالين عنده. راح للشرطه طلب منهم انه يحمونه، قالوا له خلاص تعال احنا نحجزك عندنا يعني من باب الحمايه لك، وفعلا لمده 7 ايام. فحجزوه وقاموا اتصلوا بالمديرية واتصلوا بالقيادات وارسلوا لهم قوات من الجيش علشان يحمون مركز الشرطة من الاهالي، وفعلا قدروا ان يحمون اكو وخلوه عندهم. لكن الاهالي المتظاهرين ما تركوا المركز، حاصروا المركز طوال هالايام ويقدمون بلاغات وشكاوى، والشرطة خايفين لأنهم متورطين متواطئين مع آكو. فالآن علشان يرجعون الموقف يعني صاروا يستقبلون الشكاوي، وقالوا الحل الوحيد إن إحنا نحيل آكو للمحكمة. حتى المحكمة آكو كان مضبطهم، يعني قالوا ما في مشكلة خلا يطلع عن طريق المحكمة. وفعلا كان أول جلسة في محكمة المنطقة أو المدينة يتم محاكمة آكو فيها، ويتجمعون أكثر من 500 من النساء وأكثر من 200 رجل وغير الأولاد والبنات الصغار، يعني فوق 1000 وشوي حوالين المحكمة. المحكمة خافوا وكلهم يبي يدخلون، منعوا يعني جزء كبير، لكن مجموعة كبيرة يعني غصبتهم إنه يدخلون. الوضع يعني كان خارج عن السيطرة، احتجاجات نسائية ورجالية وما أدري شنو. ويقوم واحد من شركاء آكو حاول إنه يهرب له سكين وكذا، لافها بطانية. المتظاهرين انتبهوا، قاموا هجموا على الشريك هذا، ضربوه ضرب عند باب المحكمة ما فكوه إلا الشرطة. فلأن ما قدروا يسيطرون عليهم بسبة اللي صار، بسبة الشريك هذا اللي جاي يهرب السكاكين حق آكو، أجلوا المحاكمة لليوم التالي. لكن آكو كان معصب وهو موجود في الحجز، فهدد النساء، صار يصرخ من بعيد من النساء اللي كانوا متواجدين داخل القاعة، قال لهم خليني أطلع بس، راح ألقن كل امرأة في الحي درس أنا أعلمكم. انتشر الخبر أن هذا هم يهدد، هذا بيطلع ويهدد. وفعلا اليوم اللي بعده بحضور جميع أهالي القرية، كلهم من النسوان والرجال شوية وكانوا آخر القاعة. المهم القاعة كانت مليانة من النساء، ويجيبون آكو. القاضي قال خلاص احنا راح نأجل هالجلسة هذه الى جلسة للاستماع، والان سيتم الافراج عن آكو بكفالة. ويعصبون اهالي القرية، النساء اللي كانوا موجودين، لا واللي قهرهم اكثر لما آكو شاف واحدة من النساء اللي اغتصبها، فصار يضحك ويقول لها على فكرة أنا راح أغتصبك مرة ثانية. قاموا الشرطة يضحكون، وهم بس ضحكوا المرأة هذه ما تحملت، قامت مسكت حذائها ورمت على منه، على رأس آكو في وسط القاعة. القاضي مسوي نفسه معصب، احجزوها احجزوها، وبس قال احجزوها صار شيء لا يمكن انك تتخيله. فجأة وتمتلي القاعة برذاذ الفلفل، واحدة منها النسوان جابة معاها بشليلها او بالشيلة او اللفة مالتها طاحنة فلفل مسويتها مثل البودر، وهو بس قال ألقوا القبض عليها، وتقوم وتنثر هالبودر هذا في أرجاء القاعة. تعرفون بودرة الفلفل بس تدخل عينك شي يصير فيك، ولا تقعد تستنشقها. أول ما انثرت النسوان كلهم لبسوا نفس القناع، تفاجأ القاضي والشرطة وعيونهم ويصرخون ويهربون. القضاة والشرطة اتركوا هاكو ورا الحجز ويهجمون النسوان، ولا كل وحدة جايبة معاها سكين مطبخ، واللي جايبة معاها سكين مال الفواكه، واللي ما عندها سكين جاي مبشارة. تعرفون هذه اللي يسوون تحشي فيها الكوسة والباذنجان جاية تبي تحشي اكو. يقول لك اهجموا على اكو، اسحبوه من افاه من داخل الحجز ماله، ويبدون يطعنون فيه لدرجة ان من كثر ما صاروا يتزاحمون النسوان على من اللي تطعن اكو. واحدة فيهم صرخت قالت يا جماعة خلاص زين بالدور، خلونا حضارين يعني في ارتكاب الجريمة. قال يلا، صاروا واحدة واحدة تطعنه، يقول لها يعني يقولوا لها يعني انتبهي لك طعنة واحدة، خلي مجال حق غيرك. الله يخليك تقول ماشي، تطعنه طعنة واحدة تخلي اللي بعدها تطعنه. يقول لك ما في سانتي الا فيه طعنة في جسد اكو. لما خلاص يبي يموت قالوا لا لا لا تخلوني يموت، راحوا جابوا حبل يركضون، جابوا حبل وشنقوه، نفذوا فيه حكم الاعدام في وسط المحكمة. بعدين طلعوا من المحكمة وهم يضحكون يهللون ويغنون، راحوا إلى مدينتهم وخبروا رجاجيلهم وأهاليهم إن إحنا تخلصنا من آكو وقتلنا. رجاجيل ما كانوا صادقين لأن أغلب اللي راحوا نسوان، وفعلا يجيهم الخبر إن تم قتل آكو بطريقة وحشية وما أدري شنو، وتبدأ المدينة تحتفل، توزيع الحلوى والأغاني والرقص، وقاموا يرشون هالبوادر الحمراء والخضراء والصفراء. والمهم صار عندهم الأفراح والليالي الملاح. لكن هالجريمة اللي صارت في المحكمة ما هو أمر بسيط، الموضوع كبار ووصل إلى أعلى السلطات في الدولة وانتشر الخبر في جميع أنحاء العالم. شنو هذا؟ شنو يعني هذا اعتداء على المحكمة وعلى القانون وعلى الدولة وعلى المهم. قالوا يعني النسوان اللي سألوهم قالوا احنا ما اساسا يعني احنا ما اتفقنا على هالشيء، الامر كان ردة فعل فقط، يعني ما كانوا فعلا هم النسوان هذول اللي حضروا المحكمة ما كانوا متفقين ان يقتلون اكو وهذه ترش الفلفل لا لا لا، يعني كل واحدة اجتهاد من عندها، طلعوا كلهم يبي يقتلون اكو. حتى التحقيقات الجنائية في الولاية وكذا تبي تعرف الحين منو اللي قاتل. كل ما يستجبون وحدة في القرية تقول انا اللي قتلتها، اللي اعترفوا فقط اللي اعترفوا أكثر من 200 امرأة كلهم يقولون أنا اللي قتلت أكو. هني شافوا أن الوضع خارج عن السيطرة وأقوالهم ما تطابق مع التحريات، ولا هم قادرين يعرفون فعلا منو اللي يعني قتل بشكل مباشر أكو. فقط يعني قالوا تشلون يبقى منو اللي كانت سبب المظاهرات وكذا، رجعوا جابوا منو، جابوا أوشا ناريان البنت اللي أقول لكم هدتها وشي في سلندرات الغاز وكذا وخلت الناس تجرع. قالوا هذه هي ساس القضية كلها، هي اللي شيشت العالم. جابوها قالت أنا يعني معقولة أنا الوحيدة اللي كنت في القاعة؟ قالوا لا. قالت أجل ليش أنا تتهموني؟ قالوا لأن أنت أول وحدة. قالت أوكي أنا رفضت الظلم لأن أنتم يا رجال الأمن كنتم ترتشون، وهذه فتحت عليهم باب ثاني. لأن بدأت تبلغ القيادات العليا في الدولة أن الشرطة هم أساس البلا، والشرطة كانوا كذا، وطلعوا قضية الشرطة لما اعتدوا على بنت، والشرطة اللي كانت تاخذ رشاوي من اكو، وهم اللي كانوا يساعدونه ويبلغون على اي واحد، وقاموا وصارت اعتقالات على الشرطه وعلى المحققين، حتى مدير الامن مالهم تم اعتقاله، وصارت يعني قضيه وفضيحه كبيره جدا جدا. وصحيح ان اتهموا البنت نريان، لكن في عام 2012 انتهت القضيه بتبرئتها من ارتكاب الجريمه، بالإضافة إلى أنهم اعتمدوا على نقص الشهود الموثوق فيهم. منو كانوا الشهود؟ الشهود كانوا هم الشرطة يشهدون على النسوان اللي اقتلوا آكو. الشرطة كانوا متهمين أساساً بمساعدة آكو، وكانوا يأخذون رشاوي ومعتقلين ومتهمين، لذلك لم تقبل شهادتهم على ارتكاب هالجريمة اللي صارت داخل المحكمة. بالإضافة إلى أن لما تم تشريح جثة آكو بعد ما قطعوه النسوان، لقوا فيه أثار كحول. قالوا شلون كحول وهذا كان مسجون عندكم؟ هني تأكدوا فعلا أن الشرطة كانت تتحابى لآكو، حتى أنهم جايبين له مشروب وهو كان مسجون عندهم. وهذا كان أكبر دليل على أن القضية اللي صالح النسوان اللي ارتكبوا الجريمة، وأن آكو كان مستغل الشرطة ومن هالأمور هذه، فلم يتم إدانة أي امرأة بمقتل آكو. شو اللي صار بعدين؟ طلع واحد هذا ابن أخو آكو، قال والله لأنتقم العمي من جميع النساء اللي بهالمدينة، أنا راح أسس هالعصابة من جديد، وأنا راح أسوي وأسوي. أهل المدينة والنسوان يعني يوم سمعوا تهديده خافوا شوي، لكن بعدها بعدة أشهر هذا الشخص اللي هو اسمه موكري ولد أخو آكو، يوم الأيام رايح مبتز امرأة كبيرة في السن، جدة، كان يبي منها الذهب وكان يضايقها. هالجدة هذه عصبت، وولدها الكبير متوفي وعنده عيال اثنين يعني أحفادها، أعمارهم 15-14 سنة اثنين بس. راحت جابت أحفادها الاثنين وقالت لهم اسمعوني، في هذا شخص وهذا ابن أخو آكو اسمه موكري، وهذا يهددني، وهذا كان يعني دائما يضايقني، وأنا ما كنت أقول لكم، لكن جاء الوقت اللي أطلب منكم المساعدة. قالوا لا أبشر يا جدة، والله ما طلبتي شيء. قالت هذا كل واحد سكين وروحوا حق موكري وعلموه الأدب. ويروحون هل الأولاد الصغار ويدخلون على موكري ويقطعون بها السكي، قطعوه. حتى شركاء موكري وربعه وكذا يوم شافوا هالولدين الصغار جايين وعيونهم طاير منها الشرار خافوا منهم، قال احنا ما لنا شغل. قطعوا موكري ومشوا، خذوا بحق جدتهم. وهنا انتهت قصة موكري وعائلته وسلطته والامبراطورية اللي كان مهيمن فيها على الناس الفقارة، لان لو فيهم واحد غني كان ما قدر آكو انه يتعرض له، لان الغني دائما يكون له واسطات ويكون له طريق للشكوى لأعلى القيادات. أما الفقار المساكين يروحون مركز الشرطة وهذول يتواطؤون معاه. واستمر آكو يعني أكثر من 15 سنة وهو يعتدي عليهم، لين قدروا بفضل تجمعهم وتكاتفهم بالقضاء على آكو وعلى عصابته. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.